ولا بالأولياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بأي شيء من المخلوقات. طب كيف يقسم الله جل وعلا بشيء من هذه المخلوقات؟ الجواب على هذا السؤال نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه جل وعلا بما يقسم به من خلقه يدل على عظمته جل وعلا، بأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة كما بينا قبل ذلك، وسيأتي معنا أيضا أنه أقسم بالليل وأقسم بالضحى إلى غير ذلك من الأقسام. فأقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه، فهنا يقسم سبحانه وتعالى بالسماء والطارق. ما المراد بالسماء وما المراد بالطارق؟ المراد بالسماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب الذي ينزل منه المطر يسمى أيضا سماء، كما قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وإذا كان يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض، ويشمل السماوات أيضا، ويشمل السماوات بالكلية لأنها كلها قد علتك وهي فوقك. يعني ما علانا الآن هو سقف هذا المسجد المبارك، فهذا السقف يسمى سماء، كل ما علاك فهو سماء. ولكن المراد بالسماء هنا قال العلماء كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء على العموم وبالطارق أيضا. طب هذا قسم ثاني، طب ما المراد بالطارق؟ قال العلماء، قال الله تعالى بعد قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذ ما المراد بالطارق؟ النجم الثاقب. هذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا معنى الصمد. وهناك معاني أخرى للصمد أيضا، ولكن هذا من معاني الصمد أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، كقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فهنا قال جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يبقى المراد بالطارق النجم الثاقب. قال العلماء طرق طرقا وطروقا أي أتاهم ليلا، وطرق النجم طروقا أي طلع ليلا. فمعنى الطارق في هذه الآية النجم الثاقب. الغالب في إطلاق الطارق أنه يطلق على الآتي ليلا، الذي يأتي في الليل يسمى طارق، ولكن المراد بالطارق في هذه الآية ليس الآتي ليلا، وإنما المراد بالطارق هنا النجم الثاقب. وأطلق على النجم أنه طارق، لماذا؟ لأنه يطرق السماء ليلا، أي يظهر فيها ليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، وفي رواية: فلا يطرقن أهله ليلا. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال العلماء: فهذا من باب المجاز عند فريق من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال أي الحافظ، قال أهل اللغة: الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. يبقى معنى الطروق عند أهل اللغة المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازا، يعني الذي يأتي بالليل ويطرق الأبواب بالليل هذا يسمى طارق. ثم قال: وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى ماذا؟ إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا، سمي الآتي فيه طارقا. فقال الله جل وعلا: والسماء والطارق. طب المراد بالطارق هنا ماذا؟ هل الذي يطرق أهله ليلا؟ لا، هذا معنى الطارق في الغالب غالبا، ولكن في هذه الآية معنى الطارق النجم الثاقب. النجم الثاقب، نعم، أي النجم المضيء. طب هل المراد بالنجم هنا نجم واحد معلوم، أم جنس النجوم التي تظهر في السماء ليلا؟ نجم بعينه أم جنس النجوم؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين، منهم من قال هو نجم واحد، ومنهم من قال جنس النجوم. وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله، أيا كان هذه النجوم من آيات الله التي تدل على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأيضا قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله جل وعلا المقسم عليه بقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ولقد أقسم الله بالسماء والشمس وبالقمر والليل لكن في أحوالها وأشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجائب وأي عجائب. ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب، هذه النجوم المضيئة التي لا تحصى ولا نعلم من أكثرها شيئا. ثم قال وما أدراك ما الطارق، استفهام لماذا؟ للتفخيم والتعظيم. ما الذي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حقيقة هذه النجوم؟ ثم بين الذي حلف عليه فقال إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إن كل نفس عليها رقيب يحفظها ويدير شؤونها في جميع أطوارها ويحصي عليها أعمالها. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما هنا بمعنى إلا، يعني إن كل نفس عليها حافظ. وفي قراءة إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها، وفي قراءة إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني لعليها حافظ، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان كما قال العلماء. قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. طب قد يسأل سائل فيقول لقد أقسم الله تعالى هنا في بداية هذه السورة بالسماء والطارق، لماذا أقسم بالسماء والطارق؟ قال العلماء أقسم الله تعالى بالسماء والطارق لكبر حجمهما وعظم أمرهما. يبقى لماذا أقسم الله تعالى وهو الغني عن هذا القسم، وهو سبحانه وتعالى الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، هو القائل ومن أصدق من الله حديثا، هو القائل ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الملك سبحانه وتعالى. يبقى أقسم بهما بالسماء والطارق لكبر حجمهما وعظم أمرهما. ثم قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قد يسأل سائل فيقول هل هناك فرق بين قوله تعالى وما أدراك وبين قوله وما يدريك؟ قال العلماء ومنهم العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن نقلا عن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به. ونقل عطية سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان هذا الكلام حيث قال والواقع أنه الغالب، فقد جاءت وما أدراك 13 مرة كلها أخبره بها إلا واحدة وهي في سورة الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وما عداها فقد أخبره بها وهي وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر كما في سورة المدثر. وفي المرسلات قال تعالى وما أدراك ما يوم الفصل وفي الانفطار. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي المطففين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وفي البلد وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وفي القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي القارعة وما أدراك ما القارعة وأيضا في سورة القارعة فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وفي هذه السورة في سورة الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. كلها أخبره عنها إلا في سورة الحاقة. فقال عطية سالم رحمه الله الواقع أن هذا هو الغالب في أسلوب القرآن الكريم. وما أدراك أخبره بها، طب وما يدريك لم يخبره بها. وقال رحمه الله تعالى أيضا تنبيه يلاحظ أنها كلها في قصار السور من الحاقة وما بعدها، أما ما يدريك فقد جاءت ثلاث مرات فقط في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة في سورة الأحزاب، وفي سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، وفي سورة عبس وما يدريك لعله يزكى. فلم يخبره فيها صراحة إلا أنه في الثالثة في قوله وما يدريك لعله يزكى قد يكون أخبره لأنه قال لعله يزكى، فهو وإن لم يصرح هل هو تزكى أم لا، إلا أن لعل من الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق كما هو معلوم. يبقى هذه فائدة قد ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى نقلا عن سفيان، وأيضا نقل هذا الكلام عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان. قال الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس إن هنا نافية يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه، يجده العبد في يوم القيامة كتابا منشورا أي مفتوحا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون خيرا كان أو شرا كما قال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه، بدليل قوله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم، وهناك حفظة آخرون ذكرهم ربنا جل وعلا في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. طبعا من باب الأمانة العلمية لأهل العلم في تفسير الحافظ أقوال، منهم من قال الحافظ هو الله، إن كل نفس لما عليها حافظ الحافظ هو الله، ومنهم من قال إن الحافظ في هذه الآية ملك من الملائكة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ولكن لأهل العلم في ذلك أيضا قولان، أي في قول ملك من الملائكة، فمنهم من قال إن هذا الحافظ ملك يحفظ على العباد أعمالهم ويسجلها عليهم ويكتبها لهم، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول الثاني في أن الحافظ ملك من الملائكة، قالوا إن الحافظ ملائكة يحفظونه من أمر الله، كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم أيضا يحفظون على العبد عمله ورزقه وأجله فإذا استوفى قبض. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن الحافظ ملك من الملائكة يكتب أعمال العباد، يحفظ على العباد أعمالهم ويسجلها عليهم ويكتبها لهم، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونعم هناك حفظة آخرون ذكرهم الله تعالى في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، بعد قوله إن كل نفس لما عليها حافظ قال فلينظر الإنسان مما خلق، أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن ينظر وأن يتفكر في بداية خلقه ومنشأه، وأن هذا الإنسان قد خلق من ماء دافق فيه ملايين الحيوانات أو ملايين الحوينات التي لا ترى بالعين المجردة، فالذي خلقه على هذه الأوضاع قادر على أن يعيده إلى الحياة الأخرى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فلينظر الإنسان وليفكر الإنسان في مبدأ خلقه، لقد خلقه الله من ماء متدفق من مني فيه ملايين المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة. طب ما المراد بالإنسان هنا؟ هل الكافر أم عموم بني آدم؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالإنسان هو الكافر، ووجه الله جل وعلا الأمر بالنظر في خلقه لهذا الكافر ليتعرف على قدرة الله في الخلق والبعث والإحياء، وأنه قادر سبحانه وتعالى، فهو يحيي العظام وهي رميم، لذا هو الذي يستحق هذه العبادة دون غيره. ومن العلماء من قال إن المراد بالإنسان عموم بني آدم. ولقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من يقدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق أولى، لأن من يقدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان أوله نطفة مزرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة، فإنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدرة، تسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ طولا. لذا نقول لهذا الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، هذا الكافر، هذا المنافق، هذا الملحد، أيها الجهول المجهال، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. أيها الإنسان، لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله رب العالمين. يا أيها العبد الفقير إلى ربه، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة، استوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا. لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لا أقول لك انظر إلى نعمه عليك في العالم من حولك، كنعمة الطعام والشراب والهواء والماء إلى غير ذلك من النعم، بل نظرك فيك يكفيك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. اللام هنا للأمر، فلينظر أمر من الله جل وعلا. والمراد بالنظر هنا هو نظر الاعتبار، والنظر بالبصيرة ليفكر الإنسان وليعتبر الإنسان وليتعظ الإنسان وليعلم الإنسان هل هو خلق من حديد، هل هو خلق من فولاذ، هل هو خلق من شيء قاس قوي، مما خلق. فيجيب الملك سبحانه سبحانه ويقول خلق من ماء دافق. هذا الإنسان خلق من ماء مدفوق، من ماء مندفع بسرعة مصبوب في رحم المرأة، نعم من ماء الرجل، خلق هذا الإنسان من ماء الرجل. ووصفه الله جل وعلا في آيات أخرى بأنه ماء مهين ضعيف السيلان، ليس كالماء العادي المنطلق. ووصفه الله عز وجل في آية أخرى أنه نطفة، أي قليل من الماء. هذا هو الذي خلق منه الإنسان. والعجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه أقصى من الحجر، يخلق من هذا الماء المهين ثم يكون قاسيا القلب، والعياذ بالله. أسأل الله أن يلين هذه القلوب لدينه وطاعته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا أن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب أي من بين صلب الرجل، والمراد بصلب الرجل أي فقرات الظهر. فقار الظهر منطقة العمود الفقري، يقال من صلب فلان أي من ذريته، ويسمي الناس العمود الفقري أو الفقري بسلسلة الظهر. فالصلب أي من صلب الرجل، والترائب أي من صدر المرأة، وقيل موضع القلادة من صدرها أو عظام الصدر. من بين الصلب والترائب أي من الصلب وعظم الصدر من الرجل والمرأة. قال العلماء يعني إذا دخل المني رحم المرأة وكانت مهيئة للحمل التقط بالبويضة أو بالبيضة التي في الرحم، وكونت معه جرثومة الجنين. وقد بينت الدراسات الحديثة أن نواة الجهاز التناسلي والجهاز البولي في الجنين تظهر بين الخلايا الغضروفية المكونة لعظام العمود الفقري، وبين الخلايا المكونة لعظام الصدر، وتبقى الكلى في مكانها، وتنزل الخصية إلى مكانها الطبيعي في الصفن عند الولادة، كما أن العصب الذي ينقل الإحساس إليها ويساعدها على إنتاج الحيوانات المنوية وما يصاحب ذلك من سوائل متفرع من العصب الصدري العاشر الذي يغادر النخاع الشوكي بين الضلعين العاشر والحادي عشر. وواضح من ذلك أن الأعضاء التناسلية وما يغذيها من أعصاب وأوعية تنشأ من موضع في الجسم بين الصلب والترائب، أي العمود الفقري والقفص الصدري. وهذه الأمور الدقيقة لم يكتشفها العلم إلا حديثا بعد هذه القرون الطويلة، ومن هذه يتبين بوضوح أن الإنسان يخلق وينشأ من ماء الرجل الدافق، وأهم ما فيه الحيوان المنوي وماء المرأة، وأهم ما فيه البويضة ونشوؤهما وغذاؤهما وأعصابهما، كلها من بين الصلب والترائب. فسبحان الملك، قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قال العلماء: إنه على رجعه، أي أن الله عز وجل على رجع الإنسان لقادر، وذلك في يوم القيامة، لقوله بعدها: يوم تبلى السرائر. فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على إعادته في يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. قال العلماء: يعني يوم تختبر سرائر العباد، فيظهر منها يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي كان الله ألزمه إياها وكلفه العمل بها. يوم تبلى السرائر، قال العلامة الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته يوم تبلى السرائر لقادر. إنه على كل شيء قدير، إنه على رجعه لقادر، أي أن الله تعالى الذي قدر خلق الإنسان ابتداء من هذه المواد التي لا ترى بالعين المجردة بتلك العملية الدقيقة، قادر بكل سهولة على إعادة حياته مرة أخرى بعد أن يموت. قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه سبحانه، قال تعالى: إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تختبر السرائر، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولهذا يجب علينا جميعا أن نعتني بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، فعمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج، قال لهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة، يجتهدون في الصلاة، يجتهدون في الطاعة، لكن قلوبهم خالية، فالعياذ بالله، لا يتجاوز الإسلام حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بصلاة ولا صوم، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. فالإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه. فعلينا جميعا أن نعتني بقلوبنا وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك وشوائب البدع والحقد والبغضاء إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزه قلوبنا من الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه في يوم القيامة يوم يعيد الله الخلق فتنكشف السرائر وتتضح الضمائر وتمتحن القلوب وتختبر، فما له من قوة ولا ناصر، يعني ليس للإنسان في ذلك اليوم قوة تدفع عنه العذاب ولا ناصر ينصره ويجيره، فلا قوة له في نفسه ولا أحد ينصره إلا ما قدمه أمامه من عمل صالح. وبعد أن بين الله تعالى أمر المبدأ والمعاد وأنه قادر على إعادة الحياة، ووجه الأنظار إلى التدبر في برهان هذه القدرة، شرع يثبت سبحانه وتعالى صحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وصحة ما يأتيهم به من عند ربهم وهو القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. فأقسم على صدق هذا الكتاب فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فما له من قوة، قلنا هذا في يوم القيامة ما للإنسان من قوة ذاتية ولا ناصر، وهي القوة الخارجية، هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، يحتمي بعضهم ببعض، لكن في يوم القيامة لا أنساب، يعني لا قرابة، لا تنفع القرابة ولا يتساءلون. ثم شرع جل وعلا يثبت صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بعد أن ذكر الله تعالى في بداية السورة الإقسام بالسماء والطارق إلى آخره، إلى قوله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا هو القسم الثاني للسماء في نفس السورة. القسم الأول في أول السورة: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هنا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. ما المناسبة بين القسمين هنا؟ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إن الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجم، والنجم ترمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل. أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن هو قول فصل، فأقسم على أن القرآن قول فصل، فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن في حال إنزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة، يعني قال جل وعلا والسماء ذات الرجع، والرجع أي المطر، يسمى رجعا لماذا؟ لأنه يرجع ويتكرر، ومعلوم أن المطر به حياة الأرض، المطر به حياة الأرض. قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، معنى الصدع أي الانشقاق، يعني التشقق بخروج النبات من الأرض. فأقسم الله تعالى بالمطر الذي هو سبب خروج النبات، وبالتشقق الذي يخرج منه النبات، وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها، والقرآن به حياة القلوب كما بينا قبل ذلك بعد موتها. يبقى حياة الأرض بعد موتها يكون بإيه؟ بالمطر، وحياة القلوب بعد موتها يكون بالقرآن، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب، اللهم احي هذه القلوب على طاعتك. قال تعالى والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها. ثم قال تعالى إنه، الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. إنه لقول فصل، وصف الله القرآن بأنه قول فصل، فهو قول الله، قول الله تعالى هو الذي تكلم به وألقاه إلى جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل عليه السلام وإلى محمد عليهما السلام، فقال الله تعالى في الأول أي في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي الثاني أي في محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ففي الأول أضاف القول إلى من؟ أضاف القول إلى جبريل عليه السلام لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الثاني أضاف القرآن إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه إلى الناس، وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو من؟ الله. قال الله عز وجل إنه لقول فصل، فهو يفصل بين الحق والباطل، بين المتقين والظالمين. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. لذلك لما أعرضت الأمة عن قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم هزمت وزلت بقدر بعدها عن القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما بعد العبد عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يتمسك بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق، أحكامه عدل، تلاوته أجر، لو تلاه الإنسان في كل أوان لا يمل، لا يمل، لا يصاب بالملل أبدا إذا تلاه بتدبر وتفكر وتمعن، فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل. وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبر القرآن وأنت ستعرف هذا جيدا. كلما قرأته وتدبرته حصل لك من معانيه ما لم يكن يحصل لك من قبل، كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل. لكن الكلام اللغو الذي هو من كلام الناس كلما كررته مججته وكرهته ومللته، أما كتاب الله فلا، فهو كتاب فصل لا بالهزل، يعني ليس باللعب ولا بالعبث ولا باللغو. ثم قال الله تعالى بعد قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، قال بعدها: إنهم يكيدون كيدا، يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يكيدون كيدا أي كيدا عظيما، يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، ويكيدون لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما فعله هؤلاء بالصحابة رضي الله عنهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني هاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، وكل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المجرمين الذين آذوهم بكل كيد وبكل مكر، كما قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان: وهذا الكيد هنا أنهم يكيدون للإسلام والمسلمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يستطيع أحد أن يطفئ نور الملك سبحانه وتعالى؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله يكيد لهؤلاء، يكيد لهم بالاستدراج حتى يأتي هذا الموعد الذي أعده الله لإهلاكهم، وقد وقع تحقيق ذلك في بدر. فهم يكيدون بإلقاء الشبهات والشكوك وإنكار الحقائق، كقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، كقولهم: من يحيي العظام وهي رميم، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا صلى الله عليه وسلم. ووصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بالشاعر والكاهن والمجنون، وقاموا بشج رأسه وكسر رباعيته وإلقاء القاذورات على ظهره عليه الصلاة والسلام، وصبر على كل ذلك. وهذا من كيد هؤلاء ومن تدبير وتآمر هؤلاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الموحدين، كما قال رب العالمين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك، ليثبتوك، ليثبتوك أي ليحبسوك يا محمد ومن معك، أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من كيد الله لهم أن الله يمهلهم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم بشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهو سبحانه وتعالى يخادع هؤلاء كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد، يعني انتظر بمهلة، انتظر بمهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة. رويدا أي قليلا، والمراد به الشيء القليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصر والتمكين. وأراد الله جل وعلا في ختام هذه السورة أن يوضح للمؤمنين الصادقين أن البلاء هو طريق الأنبياء والمرسلين وهو طريق الأولياء والصالحين. لذا أراد الله جل وعلا أن يصبر المؤمنين الصادقين بقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أنظرهم وأصبر عليهم رويدا أي قليلا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ هذا الكافر أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بالنصر والتمكين وأن يجعلنا أهلا لنصرة دينه. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إسلامنا، اللهم انصر إسلامنا ووحد صفوفنا وانصر إسلامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-016-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.